أما في كتاب الله عز وجل فقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الجزاء من جنس العمل. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. افسحوا في المجالس يفسح الله لكم، إما في المجالس وإما في قلوب الخلق. لما واحد يكون جاي لك وانت توسع له مكان يحملها لك، يحملها لك، مش بقى زي الطفيليين. بقى الطفيليين برضو بيستغلوا الحكاية دي، زي ما روى الخطيب البغدادي في كتاب التطفيل، واحد اسمه بنان بيموت، فالغلام بتاعه بنان ده مشهور جدا جدا بانه طفيلي، يعني بيطفل على كل حاجه كده. فعبده بيقول له اوصني، فقعد يوصيه وصايا كتيره كده، من ضمنها ايه؟ قال: واذا لقيت المكان ضيقا فقل للذي بجانبك لعلي ضيقت عليك، هيقوم موسع لك على طول. ده بقى ايه؟ عشان ياخد راحته، ما هو اصله ده رايح ياكل، فلما هيتفعص كده في وسطهم المعده بتاعته برضه عامله كده، وهو عايز يملاها على خيرها، يفتح الحزام على الرابع بقى ولا حاجه. فهو لما يقول له بقى: انا اسف ان انا زنقتك، يقول لك: يا اخي ولا زنقتني ولا حاجه، خد راحتك. ها، يقول لك: ده ما كان واحد جنبه وقوم ايه رايح كده على يمينته، بتاخد راحتك بقى وتفتح الحزام على راحتك يعني. لا، اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، اما في المجالس، لان الجزاء من جنس العمل، زي ما انت افسحت الواحد لما تروح مكان تاني برضه هيفسحه لك، او انك انت ايه ان يفسح الله عز وجل في صدر لك في صدور الخلق. وبرضه قوله تعالى: واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. اهو الجزاء من جنس العمل، اللي تعمله هتلاقيه. وتلك الأيام نداولها بين الناس.